فالتاني جه بيقول يعني ضاع عني بعض الدين وارفق بيه وكذا، واضح؟ والتاني بيقول لا ما اعملش، مش هعمل كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ إن هذا من المعروف أن تضع عنه بعض دينه، أن تمهله وتنظره، هذا من المعروف. ومش معنى المعروف إن هو مستحب، قد يكون واجبا، يعني الإنظار في بعض الأوقات واجب، ماشي؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ يعني لو عاوز، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام لعله لما إيه زجره: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فخير هذا الآخر، قال: خلاص، له أي ذلك أحب؟ عاوزني أرفق به ماشي، عاوزني أضع عنه دينه ماشي. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. يعني حبس خارج الايه او بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، وخلاص وقت الصلاه جه، فاقام بلال الصلاه وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فاخذ الناس في التصفيق، وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاه، فلما اكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس: أمسكوه ليضيفوه، شاهد ان هو سعى في حاجتي او في الاصلاح بينهم، بين هؤلاء القوم، حتى فاته ان يؤم الناس في الصلاه، وهذا يدل على عظيم شان الاصلاح والسعي في الاصلاح بين الناس، ماشي؟ باب فضل ضعفة المسلمين، شرح الحديث. الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام خرج يصلح بين الناس، بين قبيلة، وحبس عندهم، مسكوا فيه، تعالى هنضيفك كده، فحبس عن الصلاة، يعني الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، جه متأخر، وأبو بكر كان دخل يصلي بالناس إمام. فلما الناس شافت النبي عليه الصلاة والسلام جه، قعدوا يسقفوا عشان ابو بكر ينتبه ان النبي موجود عليه الصلاه والسلام، وكان خلاص شرع في الصلاه، وابو بكر ما كانش بيلتفت يعني بسهوله. المهم لقاهم كتروا في التسفيق، فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي اشار اليه بايديه عليه الصلاه والسلام انه يثبت مكانه، يعني يكون اماما. فابو بكر رجع القهقره، فالنبي عليه الصلاه والسلام دخل وصلى هو بالناس امام. طبعا دي مساله في الفقه ومبحوثة في كتب الفقه، خلاص مش وقتها دلوقتي. ولما خلص الصلاة قال للناس: ما تسقفوش، التسقيف للنساء، سبحوا لو نابكم شيء في الصلاة يعني. وسأل أبا بكر: أنت ليه ما ثبتش

هنزعج النبي ليه عليه الصلاة والسلام؟ فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليه. متفق عليه. قوله تقوم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلم أعلمتموني. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. أظن برضو المعنى واضح. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، لا عندهم فلوس، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى. وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة، يعني هيخشوا، منهم لا يخش طبعا الجنة لكن اتأخروا في دخول الجنة، هيتسألوا بقى، حاسبوا على الفلوس دي جابوها منين وصرفوها فين. الناس اللي ماتت مساكين ما فيش سؤال لا على مال ولا على. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. طبعا نخاف دلوقتي احنا ندعي الدعاء ده، مش كده؟ مين عاوز يحيا مسكينا؟ الحالة التي اختارها النبي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تبقى حال شريفة ولا تبقى حال أي كلام لما يختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ماشي. على كل حال، يعني مش كل واحد يصلح دينه على المسكنة والفقر، ماشي، يعني ممكن واحد ينصلح دينه على الغنى ولو افتقر فسد دينه، والعكس واحد يصلح دينه على الفقر والمسكنة ولو أتاه المال فسد حاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، فكان فيها يعني في الصومعة، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، في وسط الصلاة أمه بتناديه، فأقبل على الصلاة ولم يجب أمه، فانصرفت يعني أمه. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني البغايا. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني واحدة جميلة جدا لكنها بغي فاجرة. فقالت: إن شئتم لأفتننه. بنو إسرائيل دول ناس مؤذية والله العظيم، ناس يعني الراجل سابهم وطلع صومعة وقاعد في حاله، نسيبه؟ لا ما نسيبوش، ناس يعني يعمل لهم ايه تاني؟ حاجة تقرف. تذكروا عبادته، وراحت جاية واحدة مومسة بغي وجميلة يتمثل بحسنها، قال: طب سيبه لي بقى أنا هفتنه. ما تسيبه في حاله. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، يعني أن يفجر بها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قال هو من دريج، يعني أن جريجا هو الذي فجر بي، فأتوه فاستنزلوه، نزلوها من الصومعة عشان هم طبعا أهل التقوى والإيمان المجرمين الفجرة، وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. سبحان الله. فقال ما شأن، هم عارفين يعني عارفين ان واحده مزقوقه عليه، يعني مش شرط يكونوا عارفين بقى ان هو مش ابنه، بس هم اللي عاملين القصه كلها. وبعدين يقول لك ارهابيين فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال يعني دريج، اين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي، فصلى، فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه، وهو بعد غلام رضيع، وقال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. فاقبلوا على دريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا، اعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. طبعا في هذه القصة خطورة عقوق الوالدين. جريج لما ما جاوبش أمه 3 مرات ودعت عليه، شوف الدعوة أجيبت إزاي، يبقى أول حاجة ده بس عشان ما جاوبش على أمه وهو بيصلي، مش بقى شوح وزعق وسخط وقلب وشه. دي أول حاجة. تاني حاجة خطورة دعوة الوالدين، فده يبقى رسالة توجه للوالدين إنك بلاش تستعجل وتدعي على ابنك أو على بنتك، وكذلك الأم بلاش، إذا كانت هي دعوة وخلاص ادعي له، يعني ابنك غاظك جدا هتدعي يقول يا ربنا يهديك، ما هواش بقى إيه بتنفذ غضبك، لا ادعي له بالهداية. دي حاجة. تاني حاجة الأبناء، كذا مرة أقول لكم لما تزعل أمك وتلاقي شفايفها ابتدت تتفتح كده تترعب، تجري عليها وقبل ما تنطق، لأن هيتقال كلمة دلوقتي ممكن تقلب دنيتك وآخرتك. ماشي. لو دعت عليك الموضوع مش سهل. قال وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. هو هنا بيتكلم على من تكلم في المهد. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، وهو بعده صبي يرضع. ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة، بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيوريهم يمثل لهم يعني هيئتها الرضاع. ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها، قال إن ذلك الرجل جبار، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات